عليك على الزهاد بإذن الله دائم معدود عشان نكمل علاج المرض الخطير ده، لأنه فعلا مرض عظيم جدا ومنتشر بين المسلمين، وأضراره من أخطر الأضرار ومفاسده عظيمة. وما حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا قلنا في أربع أمور بنستفيدهم معنى المنة على اللي اتنقل عنه الكلام. أول حاجة بتروح له وتتبين منه إن جاءت مفاسدك بنبأ إيه؟ تتبين. ثاني حاجة حتى لو حلف للكذب يجب عليك أن تصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف لكم بالله فصدقوا. لابد تصدق، واجب عليك انك تصدق. ثالثا يجب عليك ان تحسن به الظن. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ايه؟ رقم اربعه يجب عليك الا تتجسس عليه. ما تقعدش تدور، ما انت هتدور على حاجه ما هتتعبك انت. بعد ما كنت بتنام بالليل مستريح وقلبك صافي، ايه اللي انت هتفوز به لو انت تاكدت اللي هو قال؟ اعتبر اللي هو قال يا اخي، اقنع نفسك اللي هو ما قالش. حتى لو هو قال اقنع نفسك اللي هو ما قالش، احكم به الظن. حتى لو قال قول يمكن ما يرفضش، يمكن كان قصده كذب، يمكن الكلمه طلعت منه غلط. لا، مش عشان خاطره هو، عشان خاطر قلبك انت. لان قلبك لما يتغير هتعامل الناس بالقلب المريض. تعالى بقى عشان ما فهمش عليكم، عايزين نشوف. طب العلاج مع النمام امرين اثنين، النمام ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب للاساس. يبقى نعمل معاه حاجتين اثنين. اول حاجه الفاسق مردود الشهاده، وهو بين الا الكلام. بدل بين الكلام وارتكب جريمه نميمه فهو فاسق، والفاسق مردود الشهاده. اذا كلامه مردود يبقى اول حاجه نعاقب به ان احنا ما نصدقوش. ان احنا ايه؟ ما نصدقوش، لانه كذاب ولانه افترى على الله وارتكب اعظم الذنوب عند الله. فالتاني حاجه، تاني حاجه نصبره، لان اللي عمله ده منكر ولا مش منكر؟ منكر. نعمل من الكلام منكر عظيم، يبقى اول حاجه نكذبه، تاني حاجه نصبره. يقول له يا اخي اتقي الله، حرام عليك، ما انتش تنقل كلام. حتى لو قال ما تقولش، دار الكلام ده يجوز الكذب من اجل الاصلاح. تقول انت لما تكسبه وتحرجه وتقول له ما انتش تنقل الكلام واتقي الله، لانك انت منام وانت ظالم، يمكن انت في كلمتك ده تكون سبب في سبته طول العمر. بس انه ينكسب لانك انت هتحرجه هتكسبه، ولما تحرجه وتكسبه يمكن يكون سبب في توبته وعودته الى الله عندما يجد نفسه ذليلا مهينا بنقل الكلام، وانه لم ينل ما اراد. لان هو كان عايز يكذب ما بين الاثنين، لكن فراجل عائل ما بتسمعش الكلام فاتحرج وانكسب وما قالش اللي هو كان عايزه. يقول ايه؟ ممكن يتوب وتكون انت سبب في توبته. يبقى اول حاجه نكذبه، ثاني حاجه ننصحه ونصبره ونخوفه من النار. تعالى بقى نشوف، تعالى نشوف هدي السلف الصالح. سيدنا الحسن البصري، هذكر لك بعض المواقف البسيطه كده بعد ما صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا الحسن البصري بيقول لك ايه، خلي بالك معايا، بيقول لك: من نم لك نم ايه؟ عليه. ده هو بقى مزاج عنده، ان من النميمه دي كيف بقى راجل مزاجه ان هو يتخبط النفس بعده، ان هو يربي يقعد يتفرج ويلاقي ليه بياكل في ليه ولا بيكره ليه. لو لقى الناس بتحب بعض ياكل في نفسه زي الشيطان. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فعشان نزيده انهيار واندحار واندثار وانه يزداد غاز كالشيطان، يبقى انت ما تصدقوش. ولذلك سيدنا الحسن بس يقول: من نم لك نم ايه؟ على هو شغال على كده طول النهار، ياخد من ده ويودي لده، وبعدين ياخد منه ويروح يودي له. والله العظيم ده انا رحت اقول له امبارح قال لي كذا وكذا وكذا، وروح لي مثلا تصدق بقى عليه كذا وكذا، وهو كذلك مستريح. فلذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، تعالى شوف موقف لسيدنا عمر وموقف لسيدنا علي بن ابي طالب وموقف لحكيم من الحكماء، ثلاث مواقف هنذكرهم ونختصر ان شاء الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه خامس الخلفاء الراشدين، بل واحد قال له يا امير المؤمنين ان فلانا يقول عليك كذا. واحد بيقول عليك كذا وكذا. ام قال له ايه بقى؟ استخدم كلام ربنا. قال له ان كنت كاذبا. يعني احنا هنشوف الكلام اللي انت بتقوله. هنتبين كما امرنا الله. فان كنت كاذبا فانت من اهل هذه الاية. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ايه؟ يبقى انت فاسق. ان كنت كذاب وتقول الكلام غلط يبقى انت فاسق. طب وبعدين ان كنت كاذب هديك هدية؟ هتبقى حبيبي؟ هديك متفقة؟ قال له لا. وان كنت صادقا برضك انت مجرم حتى وان كنت صادق. فانت من اهل هذه الاية. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يبقى ان كنت كذاب يبقى انت فاسق. وان كنت صادق انت ممنون برضك ومذنب وعاصي ومجرم. فلذلك جاء رجل لسيدنا علي بن ابي طالب المهم سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له ايه؟ وان كنت تريد ان نعفو عنك عفونا عنك. فقال العفو يا امير المؤمنين ولا اعود اليه ابدا. اذا كنت سيدنا عمر بن عبد العزيز خلاه ايه؟ تاب ورجع الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين واحد راح لسيدنا علي بن ابي طالب مرة اخرى واخبره عن رجل الامر. فقال له ثلاث امور برضك زي سيدنا عمر بن عبد العزيز. قال له ان كنت صادقا. ان كان كلامك صح زي ما انت بتقول مش هتبقى حبيبي. ان كنت صادقا نقص مالك. يعني ان كنت صادق انا كرهتك وبغضتك وبعد ما كنت راجل حبيبي وبعد ما كنت بحسن بيك الظن بقيت وحش وبقيت ممن في نظري وبقيت مب. ان كنت صادقا نقصناك وان كنت كاذبا عاقبناك وان شئت ان نقيلك اقلناك. يعني ان كنت عايز اعفو عنك وما عندك ترجع اعفو عنك. فقال اقلني يا امير المؤمنين. يعني اعفو عني وما عندك ايه ارجع. يبقى ان كنت صادق نقصناك. ان كنت صادقا نقصناك وان كنت كاذبا عاقبناك. تعال بقى شوف الحكيم اخر موقف. واحد راح لواحد حكيم وقال له ان فلانا من اصدقائك قام عنك كذا وكذا. قال له ايه بعد ما صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوف الناس العقلاء. قال له ايه؟ قال له يا اخي لقد ابطأت في الزيارة. يعني بقالك سنة ولا اثنين ما شفتكش وياريتني ما كنت شفتك. دم بالشر. لقد ابطأت في الزيارة وبئت بثلاث جنيهات. كلمتك اللي انت ما قلتها لي ده اتأخرت عني وجبت لي ثلاث جرايم وانتجاه. ايه هم الثلاث جرايم؟ قال لقد اسأت بزيارة وجئت بثلاث جنيهات. واحد ضغطت اخي الي. يعني بعد ما انا كنت بحب اللي انت قلت لي عنه الكلام صرت ايه؟ بكرهه وبغضته. انت كده شلت نفسك. ضغطت اخي الي وشغلت قلبي الفارغ. بعد ما كان قلبي منشغل بذكر الله قلبي بقى منشغل ازاي وسط بيتك وحبيبك اللي كان يعني انت جوه الروح بالروح يقول عليك بقى محقول وطول الليل نايم ياكل في نفسه. انا لابد اروح له انا لابد اعمل يصلي ما يحسش بالصلاه. يبقى ايه؟ ضغطت اخي الي وشغلت قلبي الفارغ واتهمت مصطفى الامينه. وبعد ما كنت بحبك انت لوفر كرهتك وما كنتش عايز اشوف شكلك لان انت بقيت عندي نمام وبقيت عندي متهم وبقيت عندي وحش. يبقى اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا. واحد قال لك كلمه خذ وزود قل اتق الله ما تنقليش حتى لو قال. وبعدين احسن الظن بمن نقل عنه الكلام ولا تتجسس عليه لا من اجل الحفاظ على الناس ولكن من اجل الحفاظ على قلبك ومن اجل الحفاظ على المجتمع. فيا عباد الله كلنا مذنب وكلنا عاص. من منا لا يذنب ومن منا لا يعصي. كل ابن ادم ايه؟ خطاء. وخير الخطائين التوابون. فهيا بنا جميعا نتوب الى الله ونندم على ذنوبنا ونعزم على الا نعود الى ذنوبنا وجرائمنا ابدا. نسال الله ان يتوب علينا اجمعين. اللهم تب علينا يا رب العالمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختي الفاضله انتهت المادة المسجلة. سائلين المولى جلت قدرته ان ينفعنا واياكم بها، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.